بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين والجميع المسلمين. فهذا هو المجلس 22 من مجالس قراءة تفسير الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني رحمه الله تعالى على شيخنا فضيلة الشيخ طاهر ابن سليمان البحر حفظه الله تعالى ورعاه، بأسانيد شيخنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم، أو قال: يرحمكم من في السماء. شيخنا طاهر، الصوت واضح عندكم؟ واضح جدا. الرجال ما ردش عليك؟ لا والله، لسه الآن راسله. وما رسلت ليش الرقم؟ هو اللي نفس اللي ارسلته لك المره الاولى يا شيخ، ما عندي غيره. عبد العزيز؟ اي نعم شيخ. هو مشكلته ماشي لجوال ولا خالص انا حتى اصحاب اولاده. اي نعم. يلا. قال رحمه الله تعالى: سوره حميم عين سين قاف. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: حميم عين سين قاف. قال: اسم من أسماء القرآن. قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى: يتفطرن من فوقهن، قال: من جلال الله وعظمته. قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى: ويستغفرون لمن في الأرض، قال: للمؤمنين منهم. قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: يدرأكم فيه، قال: يعيشكم فيه أو يعيشكم فيه. قال: بسم الله. حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة، هذا شيخنا العزي. السلام عليكم شيخ العزي. دخلت الآن. أيوة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. كانك يا عزي فينك؟ ها أنا ذا، بس أمس كنت محموم ملاريا. عافاك الله. آمين. لا بأس عليك طاهر، إن شاء الله الله يحفظكم. يلا رسلت لك مسائل كثير. الله يبارك. قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: يدرأكم فيه، قال: يعيشكم فيه. قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة في قوله تعالى: له مقاليد السماوات والأرض، قال: مفاتيح. قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، قال: الحلال والحرام. قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر أنه قال: تلا قتادة وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، فقال: إياكم والفرقة فإنها هلكة أو هلكة. قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم، قال: هم اليهود والنصارى. قالوا: كتابنا قبل كتابكم، ونبينا قبل نبيكم، ونحن خير منكم. قال: حدثنا. قال: هم اليهود. هذه النصارى غير موجودة في النسخة. أي عندكم في نسختهم اليهود فقط. نعم. لعلها في النسخة الأخرى، إذا كان الشيخ كمل معه النسخة الأخرى حفظه الله. طيب، في نسخة ميم اللي عند الشيخ حسان هم اليهود فقط. قال: حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى: الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، قال: الميزان العدل. قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: إلا المودة في القربة، قال: لا أسألكم أجرا على الذي جئتكم به إلا أن توادوني لقرابتي، قال: فكل قريش بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم قرابة. قال: حدثنا عبد الرزاق قال معمر وقال حسن: إلا أن توددوا إلى الله فيما يقربكم إليه. قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى: فإن يشأ الله يختم على قلبك، قال: إن يشأ أنساك ما قرأناك. قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في قوله تعالى: ما قرأناك أو ما أقرأناك يا شيخ حسان عندك؟ من غير الألف، ما قرأناك كما قرأت. صلى الله عليكم. قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في قوله تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عبادي، أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبدي من أحدكم يجد ضالته في المكان الذي يخاف أن يقتله من العطش. قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، قال: قيل لعمر بن الخطاب: أجدبت الأرض وقنط الناس، قال: مطروا إذن. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن بقوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم قال الحدود. قال حدثنا عبد الرزاق قال معمر وقال قتادة وقال الحسن فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال بلغنا أنه ليس من أحد تصيبه عثرة قدم أو خدش عود أو كذا إلا بذنب وما يعفو الله عنه أكثر. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن إسماعيل عن الحسن أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من خدش عود ولا عثرة قدم ولا اختلاج عرق إلا بذنب وما يعفو الله عنه أكثر. ثم قرأ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بقوله تعالى أو يوبقهن بما كسبوا قال بذنوب أهلها. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بقوله تعالى يجتنبون كبائر الإثم والفواحش قال أن إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الزنا والسرقة وشرب الخمر قالوا الله ورسوله أعلم قال هن فواحش وفيهن عقوبات. قال عبد الرزاق قال معمر وقال الحسن قال النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين ألا وقول الزور. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. قال هذا فيما يكون بين الناس من القصاص فأما لو أن رجلا ظلمك لم يحلل لك أن تظلمه. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر لم يحل من غير التكرير لم عندي لم يحل لم يحلل أحسن الله عليكم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر بن الحسن في قوله تعالى أو يزوجهم ذكرانا وإناثا قال أو يجمع لهم الذكران والإناث. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى روحا من أمرنا قال رحمة من عندنا. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم قال ولكل قوم هاد. قال سورة الزخرف بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وإنه في أم الكتاب لدينا قال في أصل الكتاب وجملته عندنا أو جملته عندنا. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ومضى مثل الأولين قال عقوبة الأولين. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى جعل لكم فيها سبلا قال طرقا. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وما كنا له مقرنين قال في العتاد في القوة. قال عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق الهمداني عن علي بن ربيعة أنه سمع عليا حين ركب فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله فلما استوى قال الحمد لله ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ثم حمد ثلاثا وكبر ثلاثا ثم قال الله لا إله إلا أنت اللهم لا إله إلا أنت قد ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك وقيل له ما يضحكك يا أمير المؤمنين قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل مثل ما فعلت وقال مثل الذي قلت فقال ما يضحكك يا نبي الله قال العبد أو قال عجبت للعبد إذا قال لا إله إلا الله. شيخ محمد لعلها فقلت ما يضحكك لعلها فقلت كلام علي بن أبي طالب. نعم هكذا عندي كذلك فقلت نعم فقلت ما يضحكك يا نبي الله قال العبد أو قال عجبت العبد أحسن الله عليكم إذا قال لا إله إلا الله ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت قال يعلم أنه لا يغفر الذنوب إلا أسمع أسمع وقيل له ما يضحكك يا أمير المؤمنين إيه لا بعدها اللي بعدها شيخنا ها رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل ذلك مثل ما فعلت وقال مثل ما قلت فقال ما يضحكك فقال ما يضحكك يا نبي الله في النسخة فقلت ما يضحكك نعم أحسن الله عليكم أنا قلت فقال ما يضحك الله ما يضحكك قلت من علي يقول فقال هو الآن علي يتكلم يقول فقلت يا نبي الله ما يضحكك يمكن كذا صح نعم صح أحسن الله من حيث من حيث من حيث المعنى يصح أيضا لو كان فقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له ما يضحكك يا نبي الله بس ما دام في النسخ الأخرى فقلت يعني ما يضحكك يا نبي الله هذه صحيحة تراجع أيضا المخطوطة أو لو في نسخ أخرى بارك الله فيكم إذا من أراد يعني التحقق المخطوطة مكتوب فقلت هل أنا الشيخ حسن يتابع المخطوطة هل الشيخ يمكن حسن يكون المؤلف قال قلت فقال فقال علي ما يضحكك هو السياق ما زال متصل في كلام علي قال فقلت النبي صلى الله عليه وسلم فعل مثل ما فعلت وقال مثل الذي قلت فقلت ما يضحكك يا نبي الله تمام تمام صح. قال العبد أو قال عجبت العبد إذا قال لا إله إلا الله ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر ذنوبا إلا أنت، قال يعلم أنه لا يغفر ذنوبا إلا هو. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه قال كان إذا ركب قال بسم الله ثم يقول اللهم هذا منك وفضلك علينا، اللهم هذا منك وفضلك علينا أو وفضلك علينا، الحمد لله ربنا، ثم يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى وجعلوا له من عباده جزءا قال أي عدلا. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى أو من ينشأ في الحلية قال جعلوا لهم البنات، جعلوا له، جعلوا له البنات، قال جعلوا له البنات وهم إذا بشر أحدهم بهن ظل وجهه مسودا وهو كظيم. أو ما قوله تعالى وفي الخصام غير مبين يقول كلما تكلمت به امرأة تريد أن تتكلم بحجتها إلا تكلمت بالحجة عليها. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن علقمة بن مرثد عن مجاهد أنه قال كيف المحاميات يا شيخ الله المستعان من بدنا نتكلم كمان كيف المعامية بتجي تقول الخصم له كذا وكذا وكذا ونرد عليه لا إله إلا الله. يلا المعامية تقرأ قانون فقط. أيوة يعني أحد الإخوة يعني يشبه في هذا يقول يعني الفرق بين إدارة الرجال وإدارة النساء أن الرجل عادة يصل إلى المطلوب بأي طريقة تصل، قال أما المرأة فهي تحفظ قانون واحد ولا يمكن أن تصل إلا بهذه الطريقة. قال أضرب لكم مثالا، قال الآن المرأة تحفظ في قانونها واحد زائد واحد يساوي اثنين، انتهى الموضوع عندها، لو تفعل ما تفعل ما عندها إلا هذا الطريق، لكن الرجل سيفعل نص زائد نص زائد واحد يساوي اثنين، ونص زائد نص زائد نص زائد نص يساوي اثنين، وربع زائد ربع زائد ربع زائد ربع زائد ربع زائد ربع زائد ربع يساوي اثنين، أهم شيء أنه سيصل إلى النتيجة بأي طريقة. لكن أيوة. الأخت إلا طريقة واحدة وانتبه أنك يعني تخالفها انتبه بيزعلوا يلا لا لا. واصل هذه خلقتها، الله قد قال هذا صح والله صح، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، قد قال الله هذا، هذه خلقتها هذا ليس معيبا عليها، الله قد قال عنها أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. قل أنتم أعلموا في بعض الطلبة يدرسون عندي يرتاحون لما يدرسون في الجامعة عند تكون الذي يدرسهم أنثى، ما هو السبب؟ قالوا يعني سهل، يعني سهل واحد يزيد عليها، يعني سهل ترحم، يعني تتأخر أو ما تكتبش باحث أو كذا تعتذر لها بعذرها كذا تتريحم لها، يعني بسرعة بسهولة تستطيع أنك تخرج منها بخبر، يعني بسهولة تقدر تخرج من لومها، لكن الرجال ليس الأمر سهلا. أي نعم ما الله خير آمين. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن علقمة بن مرثد عن مجاهد أنه قال ذكر الله أنهم يقولون من يحلى بمثل خربصيصة يعني دابة صغيرة، فقال مجاهد رخص للنساء في الذهب والحرير، ثم تلا هذه الآية أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. قالت الحاشية وعندي أن قال مفسرة في المتن وفي اللسان الخربصيص القرط وقيل الجمل الصغير الجسمي، وعندي أن تفسير الخربصيص بالقرط أنسب في مقام الذكر الحلية للنساء. وقال بعد ذكر قال الكيا الهراسي والهراس في أحكام القرآن فيه دليل على إباحة الحلي للنساء والإجماع منعقد عليه والأخبار في ذلك لا تحصى. قال حدثنا عبد الرزاق قال عن معمر عن قتادة في قوله تعالى إلا قال مترفوها، قال مترفوها رؤوسهم وأشرافهم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى إنني براء مما تعبدون، قال إني براء مما تعبدون إلا الذي خلقني. قال حدثنا عبد الرزاق هنا الشيخ حسان جزاه الله خير يقول في غريب أبي عبيد غريب الحديث لأبي عبيد قال ويقال أيضا للشيء اليسير من الحلي خربصيصة، يقال ما عليها خربصيصة وما عليها هلبسيصة، ولا يقال ذلك إلا في الجحد لا يقال في الوجوب، وكذلك المقطع من الحلي وكذلك المقطع من الحلي إنما هو اليسير القليل. قال حدثنا تفضل. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وجعلها كلمة باقية في عقبه قال التوحيد والإخلاص لا يزال في ذريتي من يعبد الله وحده. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى على رجل من القريتين عظيم قال الرجل الوليد بن المغيرة قال لو كان ما يقول محمد حقا أنزل علي القرآن أو على أبي مسعود ثقفي. والقريتان الطائف ومكة وأبو مسعود ثقفي من الطائف واسمه عروة بن مسعود. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة قال لولا أن يكون الناس كفارا. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى معارج قال درج عليها يرتقون. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وزخرفا قال ذهب قال معمر وقال الحسن في قوله تعالى وزخرفا قال بيتا من ذهب. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن سعيد الجريري في قوله تعالى أن نقيض له شيطانا قال بلغنا أن الكافر إذا بعث يوم القيامة من قبره سافع بيده شيطان فلا يفارقهم حتى يصير بهما الله إلى النار أو يصير بهما الله إلى النار. كذلك هذه لفظ الله غير موجود عندي. ماشي صح يصير أي صح بهما إلى النار كلاهما أو يصير بهما الله. نعم لكن في نسخة الشيخ حسان يقول لفظ الدلال غير موجود. قال فذلك حيث يقول يا ليت بيني وبينك موجود كان يصير بهما يصير أيوه يصير بهما الله إلى النار. قال فبئس القرين وأما المؤمن فيتوكل به ملك حتى قال إنما يقضى بين الناس أو حتى قال هكذا أو حتى يقضى بين الناس أو يصير إلى ما شاء الله. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أنه تلا فإما نذبن بك فإنا منهم منتقمون. قال ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وبقيت النقمة ولم يري الله نبيه في أمته شيئا يكرهه ولم يكن نبي قط إلا قد رأى العقوبة في أمته إلا نبيكم صلى الله عليه وسلم أو إلا نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال معمر وقال قتادة وذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أري ما يصاب بعده في أمته فما رؤي ضحكا منبسطا حتى قبض صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وسأل من أرسلنا من قبلك من رسولنا قال في بعض الحروف وسأل الذين أرسلنا إليه من قبلك رسولنا يقول سأل أهل الكتاب هل كانت الرسل تأتين بالتوحيد أو كانت تأتين بالإخلاص. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى معه الملائكة مقترنين أي متتابعين. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى فلما آسفونا قال أغضبونا. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أبانا قال يقول لولا أن يشق على عبد المؤمن لجعلت على رأس الكافر إكليلا من حديد فلا يصدع. نعم شيخ يشق أو لولا أن يشق على عبد المؤمن لجعلت على رأس الكافر إكليلا من حديد فلا يصدع أبدا أو فلا يصدع أبدا مضبوطة ويصدع ولا يحزن أبدا ولا تصيبه نكبة أبدا. أحسن الله عليكم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن عاصم بن أبي النجود قال سمعت أبا عبد الرحمن السلمي يقرأ يصدون قال يضجون. قال عاصم أخبرني أبو رزين أن ابن عباس كان يقرأ يصدون يضجون. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر كذلك الأولى كأن الأولى بالكسر يا سيدي اللي قبل اللي عمل عليها ضمة هو ضابطها بالضمة هنا كما أدري شن. هي صد بالكسر معناها يضج أما يصد يمنع. قال ورواه في الدر وعزاه لعبد الرزاق يصدعون بالعين من غير واو يعني قبل الواو في عين يصدعون هكذا عندك؟ لا فقال فلا يصدع أبدا هذه أولى. الحديث الثاني يقرأها هذه الأولى فلا يعني فلا يصدع يعني لا يصاب بالصداع فلا يصدع يعني لو لولا أن يحزن العبد المؤمن لجعل الله الكافر على رأسه مثل الحديد يعني سيكون رأسه لا يصدع من الصداع ولا يصيبه حزن ولا يصيبه شيء مشقة. هذا الحديث الأول لكن قد دخل الشيخ في الحديث الثاني في الحاشية يقول أن أبا عبد الرحمن السلمي كان يقرأها بالضم يصدون، قال في الحاشية ورواه في الدر عزاه إلى عبد الرزاق عبد المحمد عن عبد الرحمن السلمي أنه يقرأ يصدون بضم الصاد. عندي يصدون. نعم. قال يضجون. نعم. أنا أقصد من التفسير، أنا أقصد من التفسير، من تفسيرها بيضجون لن تكون إلا يصدون بالكسر، لن تكون يصدون. أنتم معي هنا يعني؟ يصدون، يصدون عندي يضجون. لا، ما المانع أن يصدون من معانيها يضجون ومن معانيها يمنعون، مثل سخرية وسخرية، سخرية السخرية وسخرية أيضا التسخير. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أنه قال لما ذكر عيسى بن مريم جزعت قريش فقالوا يا محمد ما ذكرك عيسى بن مريم؟ وقالوا ما يريد محمد إلا أن يصنع به كما صنعت النصارى بعيسى بن مريم. فقال الله عز وجل ما ضربوه لك إلا جدلا. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بقوله تعالى مثلا لبني إسرائيل، قال حسبته، قال آية لبني إسرائيل. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بقوله تعالى ملائكة في الأرض يخلفون، قال يخلف بعضهم بعضا مكان بني آدم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بقوله تعالى وإنه لعلم للساعة، قال نزول عيسى بن مريم علم عالم للساعة. أو ناس يقولون علم وهو في قراءة علم. تفضل. قال وناس يقولون القرآن علم أو علم للساعة. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة، هنا الشيخ حسان نقل قال في القراءة قالوا يصدون يقرأ بكسر الصاد وضمها، فالحجة لمن ضم أن أورد يعدلون ويعرضون، والدليل قالوا إن كان كبر عليك إعراضهم، والحجة لمن كسر أن أورد يصيحون، والدليل على ذلك من جيء منهم قبلها، ولو كانت بمعنى الإعراض لجاءت معها عن كقولي أو أعرض عنهم، وقيل كسر الصاد وضمها وإدخال الألف في أول الفعل وإخراجها بمعنى واحد. هذا هو. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى فاختلف الأحزاب، قال هم الأربعة الذين أخرجهم بنو إسرائيل يقولون في عيسى ما قد كتب في سوريا في سورة مريم. قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة أنه قال قال ابن عباس إن كان ما يقول أبو هريرة حقا فهو عيسى يقول الله وإنه لعلم أو لعلم للساعة. قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن محمد بن سوقة عن ابن المنكدر قال وأخبرني سهيل عن ابن المنكدر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النجوم أمان للسماء فإذا ذهبت أتى ما توعد، وأنا أمان لأصحابي ما كنت فيهم فإذا ذهبت أتى ما يوعدون، وأصحابي أمان لأمتي فإذا ذهبوا أتاهم ما يعدون. قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن المجاهد في قوله تعالى وإنه لذكر لك ولقومك، قال يقال من هذا الرجل؟ فيقال من العرب، يقال من أي العرب؟ يقال من قريش، يقال من أي قريش؟ يقال من بني هاشم. قال حدثنا عبد الرزاق عن إسرائيل عن يونس عن أبي إسحاق الهمداني عن الحارث عن علي في قوله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، أن عليا قال خليلان مؤمنان وخليلان كافران، توفي أحد المؤمنين أو أحد المؤمنين فبشر بالجنة فذكر خليله فقال اللهم إن خليلي فلانا كان يأمرني بطاعتك وطاعة رسولك ويأمرني بالخير وينهاني عن الشر وينبئني أني ملاقيك فلا تضله بعدي حتى تريه مثل ما أريتني وترضى عنه كما رضيت عني، فيقال له اذهب فلو تعلم ما لك عندي لضحكت كثيرا وبكيت قليلا. قال ثم يموت الآخر فيجمع بين أرواحهما فيقال لئن فيقال ليثني أحدكما على صاحبه فيقول كل واحد منهما لصاحبه فيقول كل واحد منهما لصاحبه نعم الأخ ونعم الصاحب ونعم الخليل، وإذا مات أحد الكافرين فبشر بالنار فتذكر خليله فيقول اللهم إن خليلي فلان كان يأمرني بمعصيتك ومعصية رسوله ويأمرني بالشر وينهاني عن الخير ويخبرني أني غير لاقيك اللهم لا تهدي بعدي حتى تريه مثل ما أريتني وتسقط علي كما سقط علي. قال ويموت الكافر فيجمع بين أرواحهما ثم يقول أو فيجمع بين أرواحهما ثم يقول ليثني كل واحد منكم على صاحبه فيقول كل واحد منهما لصاحبه بئس الأخ وبئس الصاحب وبئس الخليل. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن عيينة عن عبد الملك بن سعيد بن أبجر أو أبجر ومطرب بن طريف عن الشعبي أنه قال سمعت مغيرة بن شعبة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن موسى سأل الله ابن الحر ها؟ ابن الحر هكذا؟ لعلها هكذا، ما أدري، هكذا ظاهر عندي. هو ذكر هنا في الحاشية، قال هو عبد الملك بن سعيد بن أبجر الكوفي ثقة عابد من السادسة. بن أبجر، بن أبجر، بن أبجر عندي. نعم حسن الله. قال عن الشعبي أنه قال سمعت المغيرة بن شعبة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن موسى سأل الله عز وجل قال ربي أخبرني بأدنى أهل الجنة منزلة، قال هو رجل يجيء بعدما يدخل أهل الجنة الجنة فيقال له أدخل فيقول ربي كيف ربي كيف قد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم أو أخذاتهم، فيقال له أما تريد أن يكون لك مثل ما كان لملك من ملوك الدنيا، فيقول بلى أي ربي، فيقال إن ذلك لك أو مثل ما فذكر نيرانا، فيقول ربي رضيت، فيقال فإن هذا لك أو عشرة أمثاله، فيقول رضيت ربي، فيقال له فإن لك ما اشتهت نفسك ولدت عينك، فيقول رضيت ربي، فقال موسى عليه السلام فأقبلني عن أفضلها للجنة منزلة، فقال عن أولئك سألت أو عن ذلك أو ذلك أردت، وسوف أخبرك غرست كراماتهم بيدي وختمت عليها فلم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلبي بشر، قال وتصدق ذلك في كتاب الله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أو من قرات أعين. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن إسماعيل أن عكرمة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهون أهل النار عذاب الرجل يطأ جمرة يغلي منها دماغه، قال أبو بكر وما كان جرمه يا رسول الله؟ قال كانت له ماشية يغشى بها الزرع ويديه وحرمه الله وما حوله غلوة السهم، وربما قال رمية بحجر، فاحذروا أن لا يسحت الرجل ماله في الدنيا ويهلك نفسه في الآخرة. قال فلا تسحتوا أموالكم في الدنيا وتهلكوا أنفسكم في الآخرة. قال وكان يصل بهذا الحديث قال وإن أدنى للجنة منزلة وأسفلهم درجة لرجل لا يدخل الجنة بعده واحد يفسح له في بصره مسيرة 100 عام في قصور من ذهب وخيام من لؤلؤ ليس فيها موضع شبر إلا معمورا يغدى عليه ويراح كل يوم بـ70,000 صحفة من ذهب ليس فيها صحفة إلا وفيها لون ليس في الأخرى مثله ليس في الأخرى مثله شاوته في آخره كشاوته في أولها لو نزل به جميع لو نزل به جميع أهل الدنيا لوسع عليهم مما أو لوسع عليهم مما أعطى لا أو مما أعطي لا ينقص ذلك مما أوتي شيئا. قال حدثنا قال عبد الرزاق عن مامر عن حميد بن كثير بقوله تعالى أنتم أزواجكم تحبرون، قال قيل يا رسول الله ما الحبر؟ قال اللذة والسماع بما شاء الله من ذكره. قال حدثنا عبد الرزاق قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى تحبرون قال تنعمون. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أبان عن رجل عن كعب في قوله تعالى يطاف عليهم بصحاف من ذهب قال يطاف عليهم بـ70,000 صحفة من ذهب في صحفة لون طعام ليس في الأخرى. قال عبد الرزاق قال معمر قال قتادة وألف غلام كل غلام على عمل ليس عليه صاحبه. قال حدثنا عبد الرزاق قال معمر قال قتادة أخبرنا الثوري عن عطاء بن السابع عن أبي الحسن عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربه قال مكث عنهم 1000 سنة ثم قال إنكم ماكثون. قال سفيان الثوري وفي حرف ابن مسعود ونادوا يا مالي ليقضي علينا ربه. قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن صفان بن يعلى بن أمية عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقرأ ونادوا يا مالك. قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى مبلسون قال أي مستسلمون. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى أما برموا أمرا فإن مبرمون تعدل الآية. قال حدثنا عبد الرزاق طيب في ما لها تتمة قال نعم قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله أم أبرم أمرا فإن مبرمون قال أم أجمع أمرا فإن مجمعون. أيوة هذا ناقص هنا. أم أجمعوا أمرا فإنا مجمعون. يعني سقطت الفائدة كلها سبحان الله. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الرزاق عن عمر بن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، قال يقول إن كان لله ولد في قولكم فأنا أول من عبد الله وحده وكذبكم بما تقولون. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، قال يعبد في السماء ويعبد في الأرض. قال حدثنا عبد الرزاق قال سمعت ابن جريج يقول وغضب في شيء فقيل له أتغضب يا أبا خالد؟ قال قد غضب، فقال قد غضب خالق الأحلام، إن الله تعالى يقول فلما أسفونا أغضبونا. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى إلا من شهد بالحق، قال الملائكة عيسى بن مريم وعزير، قال فإن لهم عند الله الشفاعة. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وقيله يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، قال هو قول النبي صلى الله عليه وسلم وقيله يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى فاصفح عنهم وقل سلام، قال اصفح عنهم ثم أمر، قال اصفح عنهم ثم أمر بقتالهم أو ثم أمر بقتالهم أو قال صفح عنهم ثم أمر بقتالهم لعلها أو إنه كأنه قال قال له الله قال اصفح عنهم ثم أمر، يعني ثم أمره الله يعني بقتالهم، مثل ما لما يقولون نزلت آية السيف وضحت ما بينت نسخ بيان مثل ما كانت لغة السلف. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى فلما آسفونا، قال حدثني سماك بن فضيل قال كنت عند عروة بن محمد جالسا وعنده وهب بن منبه فأتى بعامل لعروة فشكى أو فأتي بعامل العروة فشكى فأكثر عليه، فقالوا فعله فثبتت عليه البينة، قال فلم يملك وهب نفسه فضربه على قنيه بعصا فإذا دماؤه تشخب، وقال أفي زمن عمر بن عبد العزيز يصنع مثل هذا؟ قال فاشتهى عروة وكان حليما أيضا فاستلقى على قفاه ويضحك، قال وقال يعيب علينا أبو عبد الله الغضب وهو يغضب، قال وهب قد غضب خالق الأحلام، إن الله عز وجل يقول فلما أسفونا انتقمنا منهم يقول أغضبونا. ثم قال سورة الدخان بسم الله الرحمن الرحيم، قال حدثنا سلامة بن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بقوله تعالى ليلة مباركة، قال هي ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم، قال فيها يقضى ما يكون من السنة إلى السنة. قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن سوقة عن كلمة أنه قال سمعته يقول يؤذن للناس بالحج ليلة القدر فيكتبون بأسمائهم، قال محمد وأظنه قال وأسماء أبائهم لا يغادر أحدا ممن كتب تلك الليلة ولا يزاد فيهم ولا ينقص منهم. ثم قرأ عكرمة فيها يفرق كل أمر حكيم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق في قوله تعالى يوم تأتي السماء بدخان مبين، قال مسروق كنا جلوسا عند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فجاء رجل فقال سمعت رجلا آنفا عند أبواب كندة يقول أنه سيأتي على الناس دخان يأخذ بأنفاس الكفار ويكون على المؤمنين كهيئة الزكمة، فغضب ابن سعود وقال يا أيها الناس من علم منكم شيئا فليقل ما يعلم ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجل وما أنا من المتكلفين. إن قريشا لما آذوا النبي صلى الله عليه وسلم وكذبوهم دعا عليهم فقال اللهم خذهم بسنين كسين يوسف، فأخذتهم سنة هلكت كل شيء حتى أصابهم جوع شديد وجهد حتى أصابهم جوع شديد وجهد حتى أكلوا الميت وأكلوا القضبة، قال حتى جعل أحدهم يخيل اليه أنه يرى ما بينه وبين السماء دخانا، فجاء أبو سفيان فقال يا محمد إنك بعثت بالرحمة إنك بعثت بالرحمة والعافية والخير وإن قومك قد هلكوا. ثم تلا بن مسعود فارتقي يوم تأتي السماء بدخان مبين حتى بلغ كاشف العذاب قليلا، قال فيكشف عذاب الآخرة. ثم قال يوم نبض الطيش البطشة الكبرى، قال هذا يوم بدر واللزام القتل يوم بدر وقد مضى هذا كله وآية الرومي قد مضت. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال آية الدخان لم تمضي بعد يأخذ المؤمن كهيئة الزكام وينتفخ الكافر حتى ينقد، يعني ينقطع ولا حتى يثقل، قال في نسخة حتى يثقل ينقد ينفجر ينقطع. قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج انه قال اخبرني ابن ابي مليكه او سمعته يقول دخلت على ابن عباس يوما فقال لي لم انم البارحه حتى اصبحت، فقلت لما؟ فقال طلع الكوكب قد الذنب فحسبت الدخان قد طرق وفوالله ما نمت حتى اصبحت. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتاده بقوله تعالى انكم عائدون، قال عائدون الى النار. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى رسول كريم قال هو موسى. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى أن أدوا إلي عباد الله قال أدوا بني إسرائيل. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال ستا: طلوع الشمس المغربية والدجال والدخان ودابة الأرض وخيصة أحدكم وأمر العامة يوم القيامة. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال إذا رأيت البناء ارتفع إلى أبي قبيس وجرى الماء في الوادي فخذ حذرك. لحظة أحسن الله إليك. هلا عندي يعني هذه ينقد أو كما قرأتها لعلها ينفذ وينتفخ يعني يأخذ المؤمن كهيئته وينتفخ الكافر حتى ينفذ. ما أدري إذا كانت تصح. هو يقول هنا في الحاشية أنه في نسختك حتى يثقل، هل هكذا تكون قريبة؟ يعني هي غير منقوضة، تعرف هذه الكلمة غير منقوضة، فعلها فيها يعني هي يعني أقرب لللام منها للدال، ولكن ما أدري. أحسن من حيث المعنى ينقد، ينقد أقوى بكثير، لأن ينتفخ ينتفخ حتى يتقطع. صح. أحسن الله. جاء في تفسير ابن كثير وتنفخ الكافر حتى ينفذ، في تفسير ابن كثير. ينفذ معنى ينفذ؟ لا معنى، معنى نفذ من الشيء ينفذ فيه إذا خرق، إذا خزقه يخترقه. لكن في حاجة راجعوا أكثر ابن جرير، أكثر في باقي إمكانية إن الجيم سقطت حتى ينفجر. الدال ممكن تشبه بالراء في رواية حتى ينقد، ينقد ينقد ينقطع يعني أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى إنكم عائدون قال عائدون إلى النار. قال حدثنا عبد الرزاق عن قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى رسول كريم قال هو أمه. نعم. قال حدثنا عبد الرزاق 811 شيخنا. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى إني آتيكم بسلطان مبين قال بعذر، أي بعذر بين. قال حدثني حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى أن ترجموني قال أن ترجموني بالحجارة. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلوني، أي خلوا سبيلي. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال لما قطع موسى البحر عطف ليضرب البحر ليلتئم وخاف أن يتبعه أو أن يتبعه فرعون وجنوده، فقال له اترك البحر روى يقول كما هو طريقا يابسا إنهم جند مغرقون. نعم. سقطت عندك البحر، عفوا العصا، بعصاه ليضرب البحر بعصاه ليلتئم. زايد عندك بعصاه جيد. قال ليضرب البحر بعصاه. قال موجود عندك بعصاه؟ اي في نسخة ميم. نعم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وألا تعلوا علي على الله قال تعتوا على الله. قال حدثنا عبد قال عبد الرزاق عن معمر عن ابن ابي نجيح المجاهدين في قوله تعالى رهوا قال الرهو الطريق اليابس. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى فما بكت عليهم السماء والارض قال هي بقاع المؤمن التي كان يصلي فيها من الارض تبكي عليه اذا مات وبقاعه من السماء التي يرفع فيها عمله. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ولقد اخترناهم على علم على العالمين قال على عالم ذلك الزمان. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى قوم تبع أن عائشة قالت كان تبع رجلا صالحا وقال كعب ذم الله قومه ولم يذمه. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر وأخبرنيه نعيم بن عبد الرحمن أنه سمع سعيد بن جبير قال إن تبعا كسى البيت ونهى سعيد عن سبه. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا بكان أنه قال سمعت وهبا يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سب تبع، قلنا يا ابا عبد الله وما كان تبع؟ قال كان صابئا. قلنا يا ابا عبد الله وما الصابئ؟ قال على دين ابراهيم، كان ابراهيم يصلي كل يوم صلاه ولم تكن له شريعه. قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابو الهذيل قال اخبرني تميم بن ابي عبد الرحمن قال قال لي عطاء بن ابي رباح اتسبون تبعني يا تميم؟ قال قلت نعم. قال فلا تسبوه فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن سبه. قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا عن في حاجه في اخر سوره في اخر السوره السابقه قال لما ضحك عروه قال او استلقى عروه قال ينهانا عبد الله عن السب عن الغضب وهو قد فقال فما لي لا اغضب، كان وردت كانه ينهانا عبد الله بدون ابو عبد الله. وهنا عرفنا من هذا الاثر اللي قبل هذا الاثر ان كنيه وهب هي ابو عبد الله، فكان كلمه ابو سقطت من الاثر الذي كان في اخر السوره السابقه، والله اعلم. لا هو في النسخه موجود قال يعيب ابو عبد الله علينا الغضب. اذا انا الذي وهمت، عفوا منكم، معلش سامحوني انا حمى قليل. لا باس عليك، طيب ان شاء الله. قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا عبد الصمد بن معقل انه سمع هماما يقول في قوله تعالى اهم خير ام قوم تبع قال قال الله للنبي سلهم يعني قريش اهم خير ام قوم تبع فقد اهلكناهم اي انهم لم يكونوا خيرا منهم. قال حدثنا قال عبد الرزاق عن معمر عن قتاده قال لما نزلت في ابي جهل خذوه فاعتلوه الى سواء الجحيم قال قتاده قال ابو جهل ما بين جبلي رجل اعز مني ولا اكرم مني فقال الله ذوق انك انت العزيز الكريم. قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن قتاده في قوله تعالى بحور عين قال بيض عين قال وفي حرف ابن مسعود يعيس عين بعيس عين بعيس عين. ايش معنى بعيس هنا؟ العيس الإبل، الإبل البيض. هو بحور عين قال بيض عين قال في الحاشية والعيس عند العربي جمع عيساء وهي البيضاء من الإبل والعين جمع عيناء وهي العظيمة العينين من النساء ولا خلاف بين ما ذكره قتادة بن سعود في قراءته وإنما خلاف بما ذكره مجاهد من أن الحورة التي يحار فيها الطرف باد مخ سوقهن من وراء ثيابهن. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن عباد بن عمرو أنه قال سأل يزيد بن أبي مريم الحسنة فقال يا أبا سعيد من حور العين؟ قال عجائزكم هؤلاء الدرد ينشئهن الله خلقا آخر. فقال يزيد بن أبي مريم عمن يذكر هذا يا أبا سعيد؟ فقال فحسن الحسن عند راعي ثم قال حدثني فلان وفلان حتى عد من المهاجرين خمسة وعد من الأنصار أربعة. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عمن سمع الحسن يقول الحور العين من نساء الدنيا ينشئهن خلقا آخر. قال وقال أبو هريرة لسنا من نساء الدنيا. قال عبد الرزاق عن ابن عيينة عن أبي سعيد عن كلمة مولى ابن عباس أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كم خلقت السماوات والأرض؟ فقال خلق الله أول الأيام يوم الأحد وخلق الأرض في يوم الأحد ويوم الاثنين وخلقت الجبال وشقت الأنهار وغرست في الأرض الثمار وقدر في الأرض قوتها يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها في يوم الخميس ويوم الجمعة. قال وكان آخر الخلق آدم وكان آخر الخلق آدم في آخر ساعته يوم الجمعة فلما كان يوم السبت لم يكن فيه خلق فقالت اليهود فيه ما قالت فأنزل الله تكذيبهم ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ومسنا من الغب بالآخر الآية. ثم قال سورة الجاثية بسم الله الرحمن الرحيم قال حدثنا سلمة قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وتصريف الرياح قال تصريفها إن شاء جعلها رحمة وإن شاء جعلها عذابا. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله قال نسختها فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى أرأيت من اتخذ إله وهو قال لا يهوى شيئا إلا ركيبه لا يخاف الله. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بقوله تعالى وما يهلكنا إلا الدهر، قال ذلك مشركو قريش قالوا وما يهلكنا إلا الدهر ويقولون إلا العمر. قال عبد الرزاق عن معمر، قال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله عز وجل يقول لا يقول أنا أحدكم يا خيبة الدار مرتين فإني أنا الدار، قال مرتين فإني أنا الدار أقلبه ليله ونهاره فإذا شئت أقلبه ليله ونهاره فإذا شئت قبضتهما. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة والكلبي في قوله تعالى وترى كل أمة جاثية، قال ها هنا جثوة وها هنا جثوة أو جثوة وها هنا جثوة. قال عبد الرزاق أخبرنا عمر بن حبيب المكي عن حميد العرج قال جاء رجل إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فسأله فقال مما خلق الخلق؟ قال من الماء. قال من الماء والنور والظلمة والريح والتراب. قال فمما خلق هؤلاء؟ قال لا أدري. قال ثم أتى عبد الله بن الزبير، ثم أتى عبد الله بن الزبير فسأله فقال له مثل ما قال عبد الله بن عمرو. فأتى ابن عباس فسأله فقال مما خلق الخلق؟ قال من الماء والنور والظلمة والريح والتراب. قال فمما خلق هؤلاء؟ قال فتلى ابن عباس وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فقال رجل ما كان ليأتي بهذا إلا رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل عن سمعت بن حرب عن عكرمة وعليكم السلام عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، قال منه نور الشمس والقمر. قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن باباه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كأني أراكم بالكوم جاثين دون جهنم في قوله تعالى وترى كل أمة جاثية. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عندي عفوا نعم. ابن بابي مكتوبة بالياء هو يصح رغم. الوجه نعم يصح الوجه بابي هو بابه. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى اليوم ننساكم كما نسيتم قال اليوم نترككم كما تركتم. قال سورة سؤالي عن الكوم، الكوم ما فيه هناك عليك علامة ما معناها؟ قال المواضع المشرفة. قال سورة الأحقاب بسم الله الرحمن الرحيم قال سلمة حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا رجال مجموعات أنا عم شيخ أليس الكوم هو المجموعة ويقول هنا في الحاشية الكوم المواضع المشرفة أيوه. وبالفتح الكوم ما أدري هل هناك يعني الكوم لأن الحديث كوماوين يعني مرتفعتين. قال الكوم أي المواضع العالية ما شاء الله. قال سورة الأحقاف بسم الله الرحمن الرحيم قال سلامة حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عمن سمع الحسن في قوله تعالى أو أثارة من علم قال أثارة شيء يستخرجه فيثيره أو أثارة شيئا ما أدري أثارة شيء يستخرجه فيثيره كيف هذا يا شيخ؟ أثارة شيء يستخرجه قال إذن تكون أثارة شيء يستخرجه فيثيره أيوة أثارة قال يعني نعمل نقطتين بينهما عشان نفهم. قال حدثنا عبد الرزاق قال معمر وقال قتادة أو خاصة من علم. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن عيينة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخط فقال علم علمه نبي فمن وافق علمه علم. قال صفوان فحدثت أبا سلمة بن عبد الرحمن فقال أبو سلمة حدثت ابن عباس فقال هو أثارة من علم أو أثرة من علم إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثرة من علم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ما كنت بدعا من الرسل قال قد كانت قبله رسل. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وشهد شهيد من بني إسرائيل على مثله قاله عبد الله بن سلام. قال طيب الآن هذه مكية، عبد الله بن سلام أسلم في المدينة. نفس اعتراض سعيد بن الجبير، سبحان الله. طبعا يعني هو الآن يعني الطبري رجح أنه عبد الله بن سلام، قال لأن هذا الذي ورد عن ابن مسعود. نعم، لكن يعني هو صراحة في الشيخ خالد السبت في قواعد التفسير حفظه الله ذكر قال أن الأثر هنا يقدم على العقل، يعني على القياس، عفوا وليس العقل، على القياس. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ما أدري ما يفعل بي ولا بكم، قال قد بين الله له أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى ما سبقون إليه، قال ذلك ناس من المشركين قالوا نحن أعز ونحن ونحن، فلو كان خيرا ما سبقنا إليه فلان وفلان، قال الله يختص برحمته من يشاء. قال عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن عبيد عن الحسن أنه قال كانت غفار وأسلم أهل سلة، يعني أهل سرقة في الجاهلية، قال فلما أسلموا قالت قريش لو كان خيرا ما سبقونا إليه. قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال ليس في الجن رسالة إنما رسالة في الإنس والإنذار في الجن، قال تعالى ولوا لقوم منذرين. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن عيينة قال أخبرني رجل من أهل المدينة في قوله تعالى أذهبتم طيباتكم، قال أبصر عمر مع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما إنسانا يحمل شيئا، فقال ما هذا؟ قال لحم اشتريته بدرهم، فقال عمر ما يقرم أحدكم قرمة إلا أخرج درهما فاشترى به لحما، أما سمعتم الله يقول أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الحسن وقتل في قوله تعالى حملته أم كران ووضعته كران، قال حملته بمشقة ووضعته بمشقة. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى حتى إذا بلغ أشده قال 33 سنة، وتلا قتادة قوله وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي الآية حتى بلغ المسلمين، قال وقد مضى من سيء عمله ما قد مضى. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى أتعيدانني أن أخرج، قال البعث بعد الموت. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن هشام بن عروة في قوله تعالى ذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، أن عمر بن الخطاب قال لو شئت أن أذهب طيباتي في حياة الدنيا لأمرت بجدي سمين فطبخ باللبن. الله، هذا المنسف يا أهل الأردن ولا الشاكرية أهل سوريا؟ كذلك أعرفهم كلهم. خبرة خبرة يا شيخ، وقد عزموك عليها. نعم الله المستعان. الله. قال عبد الرزاق قال معمر قال قتادة قال عمر لو شئت أن أكون أطيابكم طعاما وألينكم ثيابا لفعلت، ولكني أستقي طيباتي. قال حدثنا عبد الرزاق الشيخ نحن نسميه الإدليمية الجيمية، يعني إدليمية، نعم، لأن أهل الإدليم أهل الأنبار معروفين بهذا الأمر. ما شاء الله. نعم كان في التوراة لا تطبخ القدية بلبن لا تطبخ القدية بلبن أمه، وكان يريدها أحمد ديدات ويقول لهم ما فسروا لي هذه ما هي، فكان يعني المناظرون له يحارون يقولون ما هذه الكلمات لا تطبخ القدية بلبن أمه، فربما يكون هذا اللي في التوراة من باب يعني الأمر بالزهد باعتبار أن هذه من أطيب الطعام، والله أعلم. ما شاء الله. نعم جزاك الله خيرا، أحسن الله إليكم. لكن يعني العبرة بما قاله عمر، نحن تذكرنا الأكل وعمر ترك الأكل تقربا إلى الله. الله المستعان. متى تقصدها؟ هذه يعني التنعم. ايوه العباره الاولى لما الكلمه هذه الشهيره كلما اشتهيت اشتريت اللي اوردها الان في هذا ورد من عند ابن عيينه. ابن عيينه يقول حدثني رجل ان عمر، فالامر يعني الاسناد اليه الى عمر الخطاب في هذا الامر يعني فيه نظر الاسناد اليه، وان كان هذا اثر يذكر للذي هم شرهين كثيرين المآكل يذكر لهم هذه الاثار حتى يخففوا من شراهتهم، والصيام يذكرنا بالزهد في الدنيا. هو قد ثبت بأسانيد صحيحة هذا المعنى عن عمر. ورد حديث تقريبا عند مسند أبي يعلى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم أعرف يعني مدى قوته بالمسألة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الكلبي في قوله تعالى: واذكر أخا عاد إذا أنذر قومه بالأحقاف قال الأحقاف الرمال. قال عبد الرزاق: قال معمر قال قتادة بلغنا أنه كان بأرض يقال لها الشجر مش لعلها الشحر مشرفين على البحر وكانوا أهل رمل. هي ما زالت تسمى الآن الشحر، قريبة من البحر. الشحر اللي في حضرموت يا شيخ. أيوة بس ما أعلم هي في المكلة ولا في سيئون؟ هي في المكلة يا شيخ على البحر، سيئون البر. هي تعرف هنا من غير التنقيط فيقال له السحر المكتوبة هكذا، فالعبد كما قلت أنت الشحر إذا كانت معروفة. أي ما زالت تسمى إلى الآن الشحر. ما اسم المكان قلت؟ الشحر حضرموت. حضرموت في بلاد حضرموت، هذه بلاد الأحقاف إلى الآن حضرموت. قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة بقوله تعالى: ريح فيها عذاب أليم. قال ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالصبا وهلكت عاد بالدبور. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن قال: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم حرست السماء، فقالت الشياطين: ما حرست إلا لأمر حدث في الأرض. فبعث سرايا في الأرض فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم قائما يصلي بأصحابه صلاة الفجر بنخلة وهو يقرأ، فاستمعوا حتى إذا فرغ ولوا إلى قوم منذرين قالوا: يا قومنا إن سمعنا كتابا الآيات كلها. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة أن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام قاد ذهب هو ابن مسعود ليلة الجن، فخط النبي صلى الله عليه وسلم على ابن مسعود خطا وقال: لا تخرج منه. ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم فأتى الجن فقرأ عليهم القرآن، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن مسعود فقال له: هل رأيت شيئا؟ قال: سمعت لغطا شديدا. قال: إن الجن تدارأت في قتيل بينها فقضي بينهم بالحق، وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أو فقضى بينهم بالحق، وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم الزاد فقال: كل عظم لكم عرق وكل روثة لكم خضرة. فقالوا: يا نبي الله يقدرهما الناس علينا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنجي الناس بأحدهما. قال: فلما قدم ابن مسعود الكوفة رأى الزطة وهم قوم طيال سود، فأفزعوا حنران فقال: أظهروا؟ فقيل له: إن هؤلاء من الزط. فقال: ما أشبههم بالنفر الذين صرفوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن. هنا مكتوب ليلة الجنة، لعلها ليلة الجنة أو ليلة الجني. من غيرها هكذا في المخطوط. من غيرها ليلة الجني. طيب. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة الكلبي في قوله تعالى: والذي قال لوالديه أف لكما قال عبد الرحمن بن أبي بكر. قال حدثنا قال عبد الرزاق قال: وسمعت أبي أنه يذكر أنه سمع مينا يذكر أنه سمع عائشة رضي الله عنها تنكر أن يكون عبد الرحمن الذي نزلت فيه الآية، وقالت: هو فلان بن فلان سمت رجلا. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الكلبي في قوله تعالى: أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت. قال يعني بهذا القرآن: قد خلت القرون من قبلي. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن في قوله تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل قال نوح وإبراهيم وموسى وعيسى صلوات الله عليهم. قال سورة محمد وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا محمد بن عبد السلام قال أخبرنا سلامة بن شبيب قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: وأصبح بلهم قال حالهم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري في قوله تعالى: فإما من بعد وإما فداء، أنه كتب إلى أبي بكر في أسير أسر فذكر أنهم التمسوه بفداء كذا وكذا، فقال أبو بكر: اقتلوه لقتل رجل من المشركين أحب إليه من كذا وكذا. قال: وأوتي أبو بكر برأس فقال: قد بغيتم. قد بغيتم أو قد بغيتم؟ قد بغيتم. بغيتم. نعم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر انه قال اخبرني رجل من الشميم من كان يحرس عمر بن عبد العزيز وهو من بني اسد قال ما رايت عمر قتل اسيرا الا واحدا من التركي، كان جاء باسارى من التركي فامر بهم ان يسترقوا، فقال رجل ممن جاء بهم يا امير المؤمنين لو كنت رايت هذا لاحد وهو يقتل المسلمين لكثر بكاؤك عليهم، فقال له عمر فدونك فاقتلوه، فقام اليه فقتله. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر انه كان حسن يقول لا يقتل الأسارى إلا في الحرب يهيب بهم العدو أو يهيب بهم العدو. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن الحصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فادى رجلين من أصحابه برجل من المشركين أسير. قال حدثنا عبد الرزاق قال معمر وكان عمر بن عبد العزيز يفاديهم أيضا الرجل بالرجلين. قال عبد الرزاق قال معمر وكان حسن يكره أن يفادوا بالمال. قال معمر ولم أسمع أحدا يرخص بذلك. قال حدثنا عبد الرزاق قال عن معمر عن قتادة في قوله تعالى فإما من بعد وإما فداء، قال نسختها قوله تعالى أو نسخها قوله تعالى فإما تثقفنهم في الحرب فشدد بهم من خلفهم. قال عبد الرزاق سمعت أبا عثمان الثقفي يحدث معمرا قال كنت مع مجاهد في غزاة فأبقى أسير من رجل فتبعه فقتله فعاب ذلك عليهم مجاهد. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى حتى تضع الحرب أوزارها، قال حتى لا يكون شرك، والحرب من كان يقاتله سمي هو حرب، والحرب من كان يقاتله سمي هو حربا، هكذا سماهم حربا، سماهم حربا، أيوة هكذا. أعد قراءة. قال والحرب من كان يقاتله سماهم حربا، يعني حتى تضع الحرب أوزارها، أي حتى يضع المحاربون القتال يعني يسلمون. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، قال الذين قاتلوهم يوم أحد، هكذا ضبط عندكم هكذا قاتلوا قتلوا، هو الرواية قتلوا على الرواية عفوا قاتلوا هكذا قال نعم. الذين فلن يضل أعمالهم قال الذين قاتلوا يوم أحد. نعم قال هنا في الإتحاف واختلف في قوله والذين قتلوا، فأبو عمرو وحفص ويعقوب بضم القاف وكسر التاء بلا ألف مبنية للمفعول قتلوا، وعن الحسن بفتح القاف وتشديد التاء قتلوا، والباقون قاتلوا بفتح القاف وتخفيف التاء والف بينهما من المفاعلة، قيل نزلت في قتلاء أحد. قال عبد الرزاق عن معمر عن الكلبي في قوله تعالى الجنة عرفها لهم قال عرفهم منازلهم. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنجى الله المؤمنين من النار جثوا على قنطرة بين الجنة والنار فاقتص بعضهم من بعض من مظالم كانت بينهم في دار الدنيا، ثم يؤذن لهم أن يدخلوا الجنة فإذا دخلوها فما كان أدل بمنزله في الدنيا منه بمنزله في الجنة حين يدخلها. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بقوله تعالى فتعس اللهم وضل أعمالهم قال هي عامة الكفار. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى إن الله مولى الذين آمنوا، هكذا الآية، قال ليس لهم مولا غيرهم ذلك بأن الله. بأن الله نعم. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك، قال مكة. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى من ماء غير آسن قال غير منتن. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ومنهم من يستمع إليه قال هم المنافقون، فكان يقول الناس ثلاثة سامع فعامل، فكان يقول الناس ثلاثة سامع فعامل وسامع فعاقل وسامع فتارك. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى فأنى لهم إذا جاءتهم ذكرهم قال قد أتى فأنى لهم أن يتذكروا ويتوبوا قال إذا جاءتهم الساعة. قال حدثنا قال عبد الرزاق عن معمر عن قوله تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات عن الزهري قال حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لا أستغفر في اليوم وأتوب 70 مرة وأكثر. قال عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن أبي إسحاق عن عبيد بن المغيرة أنه قال سمعت حذيفة يقول كنت رجلا ذريبا لساني على أهلي فقلت يا رسول الله إني لا أخشى أن يدخلني لساني النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأين أنت من استغفار إني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة. قال أبو إسحاق فذكرت لي أبي بردة فقال وأتوب إليه. قال حدثنا عبد الرزاق قال عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وذكر فيها القتال قال كل سورة فيها القتال فهي محكمة. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى فأولى لهم قال هذا وعيد يقول فأولى لهم قال ثم انقطع الكلام فقال طاعة وقول معروف يقول طاعة الله وقول معروف عند حقائق الأمور خير لهم. قال حدثنا عبد الرزاق قال معمر قتل قتادة قوله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم قال قد فعلوا. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. قال أهل الكتاب يقول بين لهم الهدى أي أنهم يجدونه مكتوبا عندهم فالشيطان سول لهم يقول زين لهم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى كرهوا ما نزل الله قال هم المنافقون. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ولتهنوا وتدعوا إلى السلم قال لا تكون أول الطائفتين ضرعت إلى صاحبتها وأنتم الأعلون وأنتم أولى بالله منهم. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ولن يتيركم أعمالكم قال لن يظلمكم أعمالكم. قال حدثنا عبد الرزاق قال معمر تلا قتادة قوله تعالى إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم قال قد علم الله في مسألة خروج الأضغان. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وإن تتولوا يستبد القوم غيركم قال إن تتولوا عن طاعة الله. قال سورة الفتح وهي مدنية بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى إن فتحنا لك فتحا مبينا قال قضينا لك قضاء مبينا. قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن التيمية عن مغيرة عن الشعبي في قوله تعالى إن فتحنا لك فتحا مبينا قال نزلت بعد الحديبية فغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وبايعه مبايعة الرضوان وأطمعوا وأطعموا كل خيبر وأطعموا كل خيبر وضارت الروم على فارس وفرح المؤمنون بتصديق كتاب الله وظهر الكتاب على المجوس. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة على نفسه رضي الله عنه قال نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. بعد الآية قال مرجعه من الحديبية فقال النبي صلى الله عليه وسلم ايش دخل ايش دخل خيبر هنا ايش دخل كلمة خيبر هنا؟ هو الان كل يعني خير يعني لا خير اطعمه كل خير انما خيبر هذا ما في ذكر الخيبر في هذه الحديبية بلا شيخ نبيل انا نبيل انا مخالف لك هنا حفظك الله ان الله وعدهم بعد صلح الحديبية مغانم كثيرة فكانت خيبر. نعم إن كان كذلك فصحيح نعرض عليه كلمة خيبر في داخل القصة بعيدة عن لا جزاك الله خير بسبب كانت وعدا كانت وعدا خيبر كانت وعدا من وقت صلح الحديبية سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم كثيرة إلى مغانم لتأخذوها ذرونا قالوا إلى مغانم كثيرة لتأخذوها اللي هي خيبر وعد ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستعد كثيرا قال قد وعدنيها الله سبحان الله صلى الله على نبينا محمد وأبى أن يخرج معه أحد إلا الذين خرجوا معه في الحديبية. نعم أحسن الله إليكم. قال صلى الله عليه وسلم لقد نزلت علي آيات أحب إلي مما على الأرض ثم قرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هنيئا مريئا قد بين الله لك ماذا يفعل بك فما يفعل بنا أو فما يفعل بنا فنزلت عليه ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها النار حتى بلغ قوله فوزا عظيما. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وتعزروه وتوقروه قال أي تعظموا يا جماعة وتعذروها كذا مكتوبة لا حول ولا قوة إلا بالله ازاي المفروض انها ازاي اللهجات تفعل فعلا هل في القرآن اي نعم حتى في القرآن ما انتبه هذا. قال عبد الرزاق عن معمر قال وقال قتادة في بعض الحروف وتسبح الله بكرة وعشية. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن عثمان الجزري عن مقسم أنه قال لما وعدهم الله أن يفتح عليهم خيبر وكان الله قد وعد من شهر الحديبية لم يعطي أحدا غيرهم منها شيئا فلما علم المنافقون أن الغنيمة قالوا ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله يقول ما كان وعدهم إلى قوله أولي باس شديد تقاتلون ويسلمون. قال حدثنا عبد الرزاق قال معمر أخبرني الزهري عن أبي هريرة قال لم تأتي هذه الآية بعد. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر قال الحسن هم فارس والروم. قال عبد الرزاق عن معمر وقال الكلبي هم بنو حنيفة. قال عبد الرزاق قال معمر وقال قتادة هم هوازن وغطفان وثقيفه يوم حنين. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج وقال هذا كله في الجهاد. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة قال بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يفروا قال بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يفروا وهم يومئذ 1400 وبايعوا على ألا يفروا. قال معمر قال في قولي واثابهم فتحا قريبا ان مقسما او قتادة وكلاما قال هو خيبر. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وكف ايدي الناس عنكم قال كف ايدي الناس عن عيالهم عن عيالهم بالمدينة وقال ليكون آية للمؤمنين يقول ذلك آية للمؤمنين كف ايدي الناس عن عيالهم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى واخرى لم تقدروا عليها قال بلغنا انها مكة. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن ابي نجيح عن المجاهدين في قوله تعالى لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا اليما قال القتل والسبيل. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن مقداد بن الاسود قال يوم الحديبية لما حال المشركون بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين البيت قال والله يا رسول الله لا نقول كما قالت بنو اسرائيل لموسى ذهب انت وربك فقاتلا ان معكم مقاتلون. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر سقطت هو سقط سقط ايوه واضح أيوة. قال يقول قال بنو إسرائيل اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون ولكن نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكم مقاتلون هكذا. هذا المعنى الصحيح. نعم عندي هكذا. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى لقد صدق الله رسول الرؤيا بالحق قال أوري في المنام أنهم يدخلون المسجد وهم آمنون محلقين ورؤوسهم ومقصرين. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أبي بكر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الحديبية اللهم اغفر للمحلقين فقال الرجل للمقصرين فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين حتى قال ثلاثة واربعة ثم قال وللمقصرين. قال عبد الرزاق قال معمر قال قتادة قال بعد ثلاثة وللمقصرين. قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن المجاهدين في قوله تعالى سيماهم في وجوههم من أثر السجود قال التخشع. قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن حميد العرضي عن المجاهدين أنه قال التخشع والتواضع. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن قتادة في قوله تعالى سيماهم في وجوه من أثر السجود قال علامتهم الصلاة فذلك مثلهم في التوراة وذكر مثلا آخر في الإنجيل فقال كزرع أخرج شطاه. قال عبد الرزاق قال معمر وقال قتادة الزهري أخرج نباته فأزره يقولان متلاحق. قال يعجب الزراع ليغضبهم الكفار يقول ليغيظ الله بالنبي أو ليغيظ الله بالنبي وأصحابه الكفار. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الله بن أبي كثير أنه عن شعبة عن سلامة بن كهيل أنه قال سمعت عباية يقول سمعت علي رضي الله عنه يقول في هذه الآية وألزمهم كلمة التقوى قال لا إله إلا الله وحده. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر بن حسن وقتادة بقوله تعالى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها قال شهادة أن لا إله إلا الله. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا هشيم عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي في قوله تعالى وألزمهم كلمة التقوى قال لا إله إلا الله قال وأحسبه قال والله أكبر. قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن شيخ مؤذن كان لأهل مكة عن علي الأسدي قال سمعهم ابن عمر رضي الله عنهم يقولون لا إله إلا الله والله أكبر. قال ابن عمر هي قال قلت ما هي يا أبا عبد الرحمن قال وألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وأهلها. قال سورة الحجرات وهي مدنية بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله قال إن ناس كانوا يقولون لولا أنزل فيها كذا لولا أنزل في كذا. قال معمر قال الحسن هم قوم ذبحوا قبل أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم فأعادوا الذبح. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا هشيم عن أبي بشير عن المجاهدين في قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا قال كانا رجلين. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ثابت بن قيس بن شماس أنه قال لما نزلت لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي قال يا نبي الله لقد خشيت أن أكون قد هلكت نهانا الله أن نرفع صوتنا فوق صوتك وأنا امرؤ جهير الصوت ونهى الله المرأة أن يحمد بما لم يفعل واجدني أحب الحمد ونهى الله عن الخيلاء واجدني أحب الجمال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ثابت أما ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة؟ فعاش حميدا وقتل شهيدا يوم مسيلمة. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى لا ترفعوا صوتكم قال كانوا يرفعون ويجرون عند النبي صلى الله عليه وسلم ويجرون عند النبي عليه الصلاة والسلام فوعظوا ونهوا عن ذلك. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى قال أخلص الله قلوبهم فيما أحب. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فناداه من وراء الحجرات فقال يا محمد إن مدحي زين وإن شتمي زين فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال ويلك ذاك الله ويلك ذاك الله. فأنزل الله عز وجل إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم الوليد بن عقبة إلى بني المصطلق فأتاهم الوليد بن عقبة فخرجوا يتلقونه ففارقاهم فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ارتدوا. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم خالد بن الوليد فلما دنا خالد منهم بعث عيونا ليلا فإذا هم يصلون ينادون فأتاهم خالد فلم يرى منهم إلا طاعة وخيرا فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره. لحظة أنا عندي فعرفهم، أنت عندك ففارقهم هنا قال ففارقهم هكذا، قال في الحاشية الفرق أو الفرق والخوف والمعنى هابهم وخشية غدرهم. أنت ماذا عندك شيخ حسان؟ فهم فعرفهم هي محتملة وففارقهم ما فيش غير هذا الوجه. ففارقهم معنى فخافهم، مكسورة في الفعل الماضي عينه مكسورة ففارقة، وفي المضارع يفرقون يفرقوا، والمصدر فرقا مثل حزنا يحزنوا حزنا. نعم أحسن الله عليكم. قال عبد الرزاق عبد المنعم أنه قال تلا قتادة لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. قال فأنتم أسخف رأيا وأطيش أحلاما. فاتهم قال فاتهم رجل رأيه وانتصح كتاب الله، أو فاتهم رجل رأيه وانتصح كتاب الله هكذا. ماذا عندك يا شيخ حسان؟ هذا غير موجود هذا النص عندي. يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم قال فأنتم أسخف رأيا وأطيش أحلاما. عفوا هذا الذي بعده أيوه. تعيده قال عبد الرزاق تلا قتادة قوله لو يطيعكم بكثير من الأمر لعنتم. قال فأنتم أسخف رأيا وأطيش أحلاما. نعم ماذا بعد؟ قال فاتهم رجل رأيه وانتصح كتاب الله، يعني الإنسان إنه يتهم رأيه ويأخذ بكتاب الله، كتاب الله وما في الشرع مقدم على رأي الإنسان كما قال. نعم هكذا. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن حسين أن قوم من المسلمين كان بينهم تنازل حتى اضطربوا بني علي وليدي، فأنزل الله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. قال معمر وقال قتادة كان رجلان بينهما حق تدارأ فيه، وقال أحدهما لا أخذنه عنوة بكثرة عشيرته، وقال الآخر بيني وبينك رسول الله، فتنازع حتى كان بينهما ضرب بن علي وليدي. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ولا تلمزوا أنفسكم، قال لا يطعن أو لا يطعن بعضكم على بعض ولا تنابزوا بالألقاب، قال لا تقل لأخيك المسلم يا فاسق يا منافق. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن حسين عنه قال كان اليهودي والنصراني يسلم فيلقب فيقال له يا يهودي يا نصراني فنوع عن ذلك. قال حدثنا عبد الرزاق عن مامر عن الزهري عن زرارة بن مصعب ابن عبد الرحمن بن عوف عن المسوري بن مخرمة عن عبد الرحمن بن عوف أنه حرس ليلة مع عمر بن الخطاب رضي الله عنهما المدينة، فبينما هما أو هم يمشون شب لهم سراج في بيتهم فانطلقوا يؤمونهم، فلما دنوا منه إذا باب مجاف على قوم لهم أصوات مرتفعة ولغطهم. فقال عمر وأخذ بيدي عبد الرحمن أتدري بيت من هذا؟ قال أو تدري بيت من هذا؟ قال قلت لا. قال هذا بيت ربيعة بن أمية ابن خلف وهم الآن شرب عنده فما ترى. فقال عبد الرحمن أرى أن قد أتينا ما نهانا الله عنه، فقال الله ولا تجسسوا، فقد تجسسنا. فانصرف عمر عنه فتركهم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن معمر عن أبي قلابة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حدث أن أبا محجن أو حدث أن أبا محجن الثقفي شرب الخمر في بيته وهو وأصحابه، فانطلق عمر حتى دخل عليه فإذا ليس عنده إلا رجل واحد، فقال له أبو محجن يا أمير المؤمنين إن هذا لا يحل لك، قد نهاك الله عن التجسس. فقال عمر ما يقول هذا؟ فقال زيد بن ثابت وعبد الله بن الأرقم صادق يا أمير المؤمنين هذا التجسس. قال فخرج عمر وتركه. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وجعلناكم شعوبا، قال هو النسب البعيد، قال والقبائل كما سمعته يقال فلان من بني فلان. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، قال لم تعم هذه الآية الأعراب، إن من الأعراب من يؤمن بالله ويتخذ ما ينفق قربات عند الله ولكنها الطوائف من الأعراب. قال معمر وقال الزهري قولوا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، قال نرى أن الإسلام الكلمة هو الإيمان العمل. قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو بن قيس الملائي عن زيد بن السلمي أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم للحارث بن مالك كيف أصبحت يا حارث بن مالك؟ قال من المؤمنين. قال أيعلم ما تقول؟ قال مؤمن حقا. قال فإن لكل حق حقيقته فما حقيقة ذلك؟ قال أضمأت نهاري وأسرت ليلي وعزفت عن الدنيا حتى كان ينظر إلى العجل حين جابه وكان ينظر إلى عذاب أهل النار في النار والتزاور أهل الجنة بالجنة. قال عرفت يا حارث بن مالك فالزم عبد نور الله الإيمان في قلبه. قال يا رسول الله أدعو الله لي بشهادة تعالى. فقال فأغير على سرح المدينة فخرج فقاتل حتى قتل. قال حدثنا عبد الرزاق في الإسناد الذي قبل عبد الرزاق عن الزهري عن عمرو بن قيس، أنت قلت الثوري، ايوه هو لا يصح ولكن هكذا في فقط يعني. احسن الله اليكم. قال حدثنا عبد الرزاق عن مامر عن الزهري عن عمرو بن سعد بن ابي وقاص عن ابي انه قال اعطى النبي صلى الله عليه وسلم رجالا ولم يعطي رجلا منهم شيئا فقال سعد يا رسول الله اعطيت فلانا وفلانا ولم تعطي فلانا شيئا وهو مؤمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم او مسلم حتى عدا عليه ثلاثا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول او مسلم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اني اعطي رجالا وادع من هو احب لي منهم لا اعطيهم شيئا مخافه ان يكبوا في النار على وجوههم. قال حدثنا عبد الرزاق عن مامر عن صالح بن مسفر انه قال بلغني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما انت يا حارث بن مالك؟ قال مؤمن يا نبي الله. قال مؤمن حقا؟ قال مؤمن حقا. قال فان لكل حق حقيقه هو فما حقيقة ذلك؟ قال عزفت نفسي عن الدنيا وأضمأت نهاري وأسرت ليلي وكان ينظر إلى عرش أو إلى عرش الله وكان ينظر إلى الجنة يتزاورون فيها وكان يسمع عرش ربي وكان ينظر إلى العرش إلى عرش ربي نعم وكان ينظر إلى ربي وكان ينظر إلى أهل الجنة يتزاورون قال يتزاورون وكأني تزور فيها وكان يسمع أهل النار في النار فقال النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن نور الله قلبه. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بقوله تعالى لا تمنوا علي إسلامكم قال منوا على النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءوا فقالوا إن قد أسلمنا بغير قتال لمقاتلك كما قاتلك بنو فلان وبنو فلان فقال الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم. ثم قال سورة قاف بسم الله الرحمن الرحيم هداكم للإيمان أن هداكم للإيمان والحمد لله رب العالمين. يعني في المخطوطة يا حسان حسانة في المخطوطة يقول إن كلمة للإيمان موجودة صح؟ نعم نعم هكذا الأولى أن تكون موجودة شيخ محمد صحيح وانتقد أذن عندك المغرب يمكن بعشر دقائق ومنعناك من فطورك وبارك الله فيك والله جزاكم الله جزاكم الله خير والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا هو يفطر كأصحاب صنعاء يا شيخ أصحاب صار أنا ضعت تمرة في فما يقول الله أكبر كم مال يقول الله أكبر الله أكبر كيما الصلاة الحمد لله يفطر يأذن أحسن الله عليكم الله أكبر الله أكبر بإذن الله نختم غدا أو بعد غد بإذن الله نسأل الله التيسير والإعانة إن شاء الله أعانكم الله أعاننا الله جميعا آمين جزاكم الله خير والله والله انتفعنا بهذا الدرس أيما انتفاع بارك الله فيكم سجلوا الملاحظات هذه والطبعة يعني سبحان الله